كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونه بما فتح الله عليكم يحاجوكم فلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. في هذه الآيات يقول الله تعالى أفطر، وهذا استفهام، وهذا الاستفهام معناها إنكار. أفتطمعون الهمزة استفهام إنكار، يعني أفتطمعون أو ترجون أيها المؤمنون وأيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيها النبي محمد. الواو في أفتطمعون يعود على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض أصحاب رسول الله ظنوا أن هؤلاء اليهود سيؤمنون ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله في هذه الآية آيته إن هؤلاء اليهود لا يؤمنون بدينكم أبدا مهما يعني. فهذا إياس إن هؤلاء الفرقة من هؤلاء اليهود الذين هم في المدينة في ذلك الوقت لا يؤمنون بما جئتم، لا يؤمنون بما جئت به أيها النبي وأيها الرسول محمد، ولا يؤمنون بما آمن به أصحابك أيها النبي. وهذا والطمع هو الرجاء، يعني كأنه يقول أفترجون، يعني نقدر نحن نطعون يمكن بعض ما يعلم إيش أفترجون يا أيها النبي ويا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن هؤلاء الفرقة من اليهود بكم؟ لا يؤمنون، سيبقوا على كفرهم وعلى عداوتهم لكم ولدينكم حتى يموتوا وهم على الكفر، فيستحقون العذاب الذي هيأه الله ورتبه على كل كافر وكل مشرك بهذا الدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يؤمنوا لكم يعني أن يؤمنوا لأجلكم، هنا لكم بمعنى أن يؤمنوا لأجلكم. معنى الآية يعني إيأس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هؤلاء الفرقة من اليهود لا يؤمنون بكم أبدا، وسيبقوا على كفرهم وعلى شركهم حتى يموتوا وهم على ذلك. هذا معناه. وقد كان فريق منهم، الفريق يعني اسم جمع لا مفرد له من لفظ. في بعض الأشياء في اللغة العربية لها مفرد ولها جمع ولها مسن، في بعض الأشياء ما لها إلا يعني جمع ما لها مفرد. مثال ذلك مثلا فريق يقول واحد في اللغة العربية يجيب لنا مفرد ما في، يسمى اسم جمع، موجود كثير في اللغة العربية. نعم مثال ذلك مثلا قوم يجيب له مفرد ما له مفرد في اللغة العربية. في شيء له مفرد، رجل هذا مفرد، رجال جمع، ابن جمع أبناء، يعني فريق معنا يعني اسم معلم. منهم من هؤلاء اليهود، منهم من هؤلاء اليهود يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، المراد بكلام الله هنا التوراة، يسمعون كلام الله، فهموا كلام الله وقرأوا التوراة وفهموها، وفي التوراة موجود هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا، ثم هم بعد ذلك يحرفون. مثلا الشيء الذي حلال يحرمون، الحلال الحرام يحللون. وهذا مثل ما قال الله تعالى في آيات عن اليهود اتخذوا أحبارهم وركبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن حاتم وكان هو متنصر، فقال يا رسول الله إننا نحن ما نجعلهم يعني أربابا. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه ويحرمون عليكم ما حرم فتتبعونه؟ قال فتبعونه، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله ولرسوله، ليس لأحد مهما بلغ من العلم يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء فيها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على. فهؤلاء اليهود ماذا كانوا يفعلون؟ يجوا شيء حلال يحرمون، حرام يحللون. مثلا في شيء يحرفون الكلم، عندهم في التوراة صفة محمد كذا وكذا وكذا، يجي تنقص طالع واحد منهم في الرسول محمد في المدينة هنا يبدأ الصفات تمام، يجي ساي لا يقول هذا مو هذا الرسول، مو هذا محمد إلا بشر به عيسى، هذا من أين؟ من التحريف، لأن التحريف الميت، يعني محمد صفته كذا وكذا، زي ما قال من اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناء، يعني يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأنه نبي وأنه رسول أكثر مما يعرف ابنه، لأن ابنه مثلا 90% أو 95% ابن الرجل، 5% يمكن في ليلة من الليالي هي خرجت مرة في الليل وراحت مع رجل ما واتصل بها وحملت، ممكن هذا 5%، نحن ما نقول 20% ولا 30، لكن الله يقول لك محمد صفته كذا، التوراة صفته كذا وكذا وكذا وكذا. ثم الله أخذ الميثاق على جميع النبيين، إذا بعثت محمد لتؤمنوا به، فأخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، إذا بعثت محمد لتؤمنوا، وهذا نص القرآن. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه، قال أأخررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أخررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم إن شاء. فالله أخذ الميثاق، ولأجل ذلك غير ما قلنا مرة أن كل شخص لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من يوم بعث إلى أن تقوم القيامة ويموت إلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه أبدا. ليه؟ القرآن يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، من يكفر به من الأحزاب من الجماعات فالنار موعد، لأن يوم القيامة ما في إلا محلين، جنة ونار، ما في دار ثالث، في صحيح جنة ونار، نار تفنى ونار ما تفنى، بس نار العصاة تفنى، ربنا يخرج العصاة بالشفاعات او بالعذاب، ثم بعد ذلك كما جاء في بعض التخفيق يعني ابواب النار، وفي نار لا تخلى. وهناك يعني بعض العلماء ذكروا يعني اشياء في هذا، هل تفنى النار حتى الكفار او لا تفنى، وهذا البحث بعثه بعض العلماء كابن القيم في بعض كتبه والطحاوية وغير ذلك، يعني بحث طويل، ولكن المحققون على ان نار الكفار لا، لان الله يقول ايه لا يموت فيها ولا يحيى كده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهذا هو اصح الاخبار. والذين قالوا انها تفنى يعني اتوا بمسائل علميه، مثلا الرجل المجرم يعني اذنب كم 100 سنة 1000 سنة خليك ارتكب معاصي كفر واشرك وفعل، فالله يعذبه مليون شويه، ثم هو يقول يعني يقول مثلا في هذه الاشياء، لو ان الله يعني شخص في الدنيا هنا قال لي ولده او قال لي انسان انا اذا فعلت كذا اعاقبك بكذا وكذا من الايه من العقاب، ثم لما فعل عفى عني او عذب بعض الشيء وعفى عني، هل يرام هذا؟ الجواب ايه؟ لا، هذه فلسفه. ولكن المحققون على ان النار نعم نار العصاة تفنى، واما نار الكفار فهي، ولذلك في القران خالدين فيها ابدا، جاء في الكفار 3 آيات الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وجاء كذلك في سورة الجن في الكفار هذا، أما المؤمنون فإنه قد جاء في 8 آيات أبدا أبدا، وفي خالدين كثير في القرآن. فيقول إيه؟ يعرفون الكلمة ما يعرفون من بعد ما عقلوه، يعني يسمعون كلام الله يعني التوراة وسنة الرسول محمد ثم يحرفونه، يعني يحللون الحرام ويحرمون من بعد ما عقلوه، يعني ايه فهموا ايش معنى العقلنا بمعنى بعد ما يفهموا فهموا الصفات، هذا حلال وهذا حرام وهذه صفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كذا وهذا كذا، ثم بعد ذلك هم ايه يحرف. قالوا مثلا لما بعث الرسول محمد قال هذا بعث الى الاميين الى العرب مو الينا نحن، أبدا، وهو بعث إلى إيه؟ إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولأجل ذلك ما يقال في الكتب الحديثة نعم أن الأديان السماوية 3، الدين اليهودي والدين النصراني ودين الإسلام. نجي الحين للجماعة اللي في أمريكا، أنتم ناس يقول نحن ناس أرقى من العرب. العرب دول همج دول. نحن أهل الصناعات وأهل الحضارة وأهل فلك. بل القرآن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليك. فأنتوا ناس، فإذا كان ناس إيش اللي بيعه؟ يجب عليهم وما أرسلناك إلا كافة للناس. لكن مع الأسف زي ما قلنا غير ما مرة أن الكتب الحديثة والإذاعات والصحف وبعض البلاد الإسلامية يقول لك النصارى إخواننا، ها واحد يبني مسجد ثم بعد ذلك يقول له يا أخي ما تبني لنا إخواننا دول كنيسة كمان عشان يعبدوا الله فيها. لا، نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية ما نهدم الكنائس، والذي ينهدم ما يبنى مرة. ولو مشى المسلمون على ذلك لما بقي في مصر ولا في الشام ولا في المغرب ولا في كثير، بل دحين في بعض البلاد في أفريقيا تبنى الكنائس. والمسلمون عندهم قصور، يعني المسلمون في أفريقيا يعني تجد مدرسته كناية غرفة أو غرفتين، ويكون سقفها إيه من الجريد. هذاك يجي يبني إيه مدرسة مسلح النصارى، ثم يعطوهم الطعام والشراب ويفعلوا معهم كل شيء، ثم يقرأ عليهم الأناجيل ويقول لهم اتنصر. لكن الشيء الذي حصل، ما رأينا مسلم خرج من الإسلام وتنصر، هذا ما في إلى يومنا هذا، عمره ما سار. إنما إيه يبلبلوا فيه ويحصل إيه هذا بعد ما عصل، وهم يعلمون إيه الحق. وهذا إيه يكون أنكى وأشد عليه، يعني رجل فاهم الدين ومع ذلك يعني يعرض عنه، فيكون هذا عذابه إيه أشد. أما واحد جاهل وخالف يستحق العقاب، لكن عذابه يكون إيه أخف. وهذا معناه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن هؤلاء اليهود: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذه الآية نزلت في جماعة من اليهود كانوا يهودا ثم بعد ذلك أسلموا. نعم، وبعد ما أسلموا نافق، والنفاق معروف يعني يظهر الإسلام ويخفر، وهذا النفاق يوجد في المسلمين ويوجد في اليهود ويوجد في كل وقت وفي كل زمان. لا كما يظن بعض الناس أن النفاق ما يوجد. فإذا كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهدنا لازم يكون إيه زيادة. واحد يقول لك لا، واحد ساكن في المدينة ما في منافق. ليه ما في منافق؟ في كل من نهار من يوم من عهد نوح إلى أن تقوم القيامة، الناس ثلاث أقسام: مؤمن، كافر، منافق. هؤلاء اليهود ماذا قال؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني إذا لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، قالوا آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وإذا خلى قالوا أتحدثون، يعني كانوا أول، فلما كانوا يهود يقول ترى شوف نحن آباءنا، نعم، منهم من عبد العجل عذبهم، منهم من صاد يوم السبت، نعم، وقلب قردة وخنازير. لما نافقوا يقول لجماعة لا تقولوا لهم كذا، تقولوا إن اليهود كانوا إيه يعني كان يعني إيه نافقوا صاد يوم السبت، نعم، فقلبهم الله قردة وخنازير. بعدين يحتج عليكم يقول انتم ناس منكم طيبين، انتم ناس ربنا عذبكم وفعل بكم واكرمتم اكرامات كثيره، ومع ذلك لا تقول لهم هذا. مع انهم كانوا لما كانوا اول تظاهروا يعني في الاسلام كانوا يقول لا، ان اباءنا واجدادنا فعلوا كذا، صادوا يوم السبت فاهلكهم الله قلبهم قلوبهم، ناس قالوا ربنا ارث الله جهره، نعم، فصاروا صاعقه فاهلكتهم. لا تحدثوا بهذا، بعد ذلك ايه حاجوكم عند ربكم، هاي يقيم عليكم الحجة عند ربكم، نعم، فأفلا تعقلون، يعني ما يكون عندكم عقل، كيف تخبرون بهذه الأشياء؟ يعني هذه أشياء خلوها سرية بينكم، لا تخبروا إيه المؤمنون أن نحن اليهود كان فيهم كذا وكان فيهم كذا وكان فيهم كذا، وأن آباءهم قد عذبوا وفعل بهم كذا، لا تفعلوا هذا. فإذا فعلتم فالله رد عليهم، يعني إنكارا عليهم. نعم، قول الله تعالى: أولا تعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أولا تعلمون، أولا يعلمون أن، أولا يعلم هؤلاء اليهود الذين يتظاهرون بالنفاق أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما يسرونه. وقد يعني مر علينا في اللغة العربية وفي النحو أن هذا من المواضع التي يحدث العائد وهو منصوب، يعني أصل كان الجملة: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، كذا الها هذه في ايه يسرون ويعلنون ايه العائد. ومعلوم ان عائد الموصول يحذف يعني على ثلاث اقسام: يحذف العائد وهو مرفوع، ويحذف وهو منصوب، ويحذف وهو مجرور. وهذا من جملة إيه؟ يعلم ما يسرونه وما يعلم فعل مضارع يعلم يعني يعلمون الله يعلم ما يسرونه هذا ما مفعوله ما يسرونه فهذا هو العائد وحذف العائد ليه لأن الشروط مستوفية وهو أن يكون العائد هذا المنصوب منصوب بفعل تام ويسرون أي فعل إيه تام ما هو من أخوات كان ولا هو من أخوات كاد وأخوات إيش معنى الفعل التام؟ الفعل التام الذي لم يكن من أخوات كان ولا كاد وهذا يسرون إيه من أسر يسر ها وهذا موجود كثير في واحد يقول مثلا أكرمت الذي أكرمت أكرمت الذي أكرمت يعني أكرمته ها علمت الذي علمتهما فيقول علمت الذي علمتهما علمتم مثلا ويحدث الهاء هذا معناه ويعلم ما يسرون فهذه الآيات يعني بتبين أن اليهود عليهم لعائم الله أنهم ما في فائدة أن بعضهم لا يمكن أن يؤمن وإن كان بعض من اليهود آمن وحسن إسلامه وكانوا هم يجوا بعض المرات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولما حصل الزنا من يهودي ويهودي فقال بعض لبعض اذهبوا على هذا المرات بلكن يكون في عنده تخفيف لأنه كان في التوراة إذا زنى المحسن يرجم بالحجاب خلاص ما فيش كلام فكسر الزنا في بني إسرائيل فكان إذا زنى الفقير يرجمه وإذا زنى الشريف شخصية فريق يتركوا ساوى ضجة مظاهرات انتم ما تخافوا الله العلماء او القضاة او الحكام او الامراء وساوى عليهم ضجة كثيرة جاءوا العلماء مسحوا هذه الآية وكتبوا ان الذي يزني سواء كان فقيرا او غنيا يصور وجهه بالفحم مثلا ويركب على حمار ويكون ايه على الخلف يعني ما يركب كده على وجه الحمار من خلف ويدور في البلد الفقراء ربيوا بعد ما كانوا يقتلوا يصير ايه هذا شيء طيب هذول العلماء طيبين والله بهذا الجريمة من الجرائم ها ولأجل ذلك لما حصل الزنا وجاءوا فأمر الرسول أن يأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فلما أتى بالتوراة قال له اقرأ ومر علينا كذلك في دروسنا هذا أنه لما أتوا بالتوراة الرسول كان جالسا على وسادة أخذ الوسادة ووضعها وقال لي ذلك العالم بعد إيه التوراة عليه لأنه يجب إيه احترام إيه كتاب الله نعم فالتوراة كتاب الله وفتح وقرأ وأراد إيه يعني لأن الرسول ما يعرف العبرية ورجل أمي لا يكتب ولا يقرأ لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه في يوم من الأيام كتب وقرأ مثل ما حصل في يعني في صلح الحديبية في صلح الحديبية كتب الرسول نعم هذا ما اتفق عليه محمد عبد الله ورسوله نعم مع سهيل نعم فقال سهيل لا نحن إذا كنت رسول الله نحن طلبنا لابد تكتب اسمك واسم أبوك محمد ابن عبد الله وتقول إيه كمان ما تقول بسم الله الرحمن نحن ما نعرف رحمن ولا رحيم اكتب باسمك اللهم زي ما كان يكتب قريش وكان الكاتب من علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كيف يمسح رسول الله خطير قال لا ما يمسح وكيف يمسح الرحمن والرحيم فيقول جاء في بعض الروايات أن الرسول أخذ نعم ومسح وكتب فيصير هذا معجز الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب في يوم من الأيام يأخذ الورقة ويعرف فين الرحمن والرحيم أو يعني هذا يكون على المجاز زي ما نحن نقول بنى الأمير نعم مسجدا أو الملك الملك بنى مسجدا هو ما هو بنى يجيب إيه يدفع الأموال ويجيب مهندسين ونحن نقول بنى وما هو بنى فهذا كله ممكن وهذه كلها من الأشياء التي تفيد مثلا اللغة العربية هل المجاز موجود في القرآن أو غير موجود على كل حال هذا أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وفينا هذه الآية يقول هنا أفتطمعون أي هذا استفهام فيه معنى الإنكار كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو له ولهم يؤمنون لكم أي لأجلكم أو على تضمين آمن معنى استجاب يعني أفتطمعون أن يستجيبوا لكم هؤلاء اليهود الجواب لا ما يستجيبوا لكم ولا يؤمنوا بدينكم ولا بشرعكم ولا يؤمنوا بنبيكم هذا ولأجل ذلك اليهود شبهوا الآن في عصرنا هذا يعني أعداء للإسلام في المية مئتين يمكن النصارى مثل ما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشد ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فتجدن أشد أعداء الإسلام وهم كلهم أعداء لكن وإذا كان في يعني ضد الإسلام يجتمعوا اليهود والنصارى والشيوعين ضد الإسلام كلهم الثلاثة الفرق قال والفريق اسم جمع لا واحدة من لفظ وكلام الله أي التوراة، وقيل أنهم سمعوا خطاب الله لموسى حين كلمه، وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختاروا موسى، كما قال الله تعالى واختار موسى فهو سبعين رجلا لميقاتنا، ولما أخذتهم الرجل قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك. وقرأ الأعمش كلم الله، والمراد من التحريف أنهم عملوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك، مما فيه موافقة لأهواء كتحريف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات القبول عن أشرافه. إذا واحد سرق وهو شريف ما يقطع يده، والفقير يقطع يده. وسمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا فيه، وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طبع في إيمانهم، وحالهم هذه الحال، ولهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومعنى قولهم بعد ما عقلوا أي من بعد ما فهموا، إيش معنى العقل هنا؟ بعد ما فهموا بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائع كما هي، فهم وقعوا في المعصية عالمين بها، وذلك أشد بعقوبتهم وأبين بضلال. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أي إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم، أتحدثون بما فتح الله عليكم أي حكم عليكم العذاب، وذلك أن ناس من اليهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم، وقيل إن المراد ما فتح الله عليهم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنى خلا، والفتح عند العرب القضاء والحكم، يعني في الفتح مرات يجي بمعنى، وفي مرات يأتي الفتح بمعنى إيه القضاء والحكم، مثلا كما جاء في القول ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين، هنا الفاتحين بمعنى إيه فتح الباب أو فتح المسجد، لا هنا بمعنى الحكم. فاللغة العربية لغة عظيمة، لا يجي مرات الفتح، مثلا الله هو إيه الفتاح، يسمي ابن لنا عبد الفتاح، فهذا له معنى وهذا له إيه له معنى. ويأتي كذلك والفتح القاضي بلغة اليمن، والفتح النصر، من ذلك قوله تعالى يستفتحون على الذين كفروا، وقوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ومن الأول ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بيننا يعني إيه يحكم هنا، يفتح بيننا بالحق يعني إيه يحكم، فإذا إيه الفتح له بمعنى هذا، وبيننا بالحق وهو خير الفاتحين الحق، ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئين والمحاجة وإبراز الحجة، أي لا تخبرون بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة عليكم، فيقول نحن أكرم على الله وأحق بالخير، والحجة الكلام المستقيم. إيش معنى الحجة في لغة الآلة؟ وحاجت فلانا فحاجته أي غلبته بالحجة، أفلا تأخذون ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم له. ثم وبخهم الله سبحانه وتعالى، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، أي من جميع أنواع الأسرار وأنواع الإعلان، الله يعلم جميع ما يسرون أي إنسان بما جاء في آية يعلم السر وأخفى أبدا، أي شيء يسره الإنسان ويفعله فإن الله مطلع من جميع أنواع الأسرار وأنواع الإعلان، ومن ذلك إصرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان، وهذا هو النفاق. النفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، ولذلك القرآن أتى، يعني هذه السورة فيها يتكلم دحين، هذه السورة التي هي سورة البقرة يتكلم الله يحدث عن المنافقين كثير، وعن بني إسرائيل وعن اليهود وعن الكفار، ثم في سورة عظيمة جزئين ونصف فيها من الأحكام الشيء الكثير، وهذا يعني وهذا يكفي في هذه الآيات اللي بعدها طويلة، وليس على هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.